كل خضوع لرب السماء راجيا خير حياة، ويفرح قلبي إن أتى وقت الصلاة. ألبي نداء خالقي وكل خضوع لرب السماء راجيا خير حياة، ويفرح قلبي إن أتى وقت الصلاة. أظل ساجدا حامدا عطايا الإله، تخر دموع توبة يزيد الخشوع. أسمو أناجي تركت العصا، أعلنت الرجوع. أسمو أناجي تركت العصا، أعلنت الرجوع. أقوم تائبا نادما ألاقي رضاها، أشعر أن أرتقي بكل ركوع. ربي دعاني أجبت نداء، حي على الصلاة. أجبت نداء، حي على الصلاة.